أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه Mm-hmm. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن عليهم بخيلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم فيرسل عليكم قاصفا من الريح ولقد كرمنا بني